هل يجوز ذبح الرخلة في العقيقة يعني أنثى الكبش؟ يجوز بشرط أن تدرك السن. بالنسبة لمن كان جاءه مولود بنت فتجزئ شاة واحدة، وإذا كانت أنثى فتجزئ، لكن يأتي عليها أكثر غالب العام، والعلم عند الله.